بين إيش المحاسبة بدل ما هو المحاسنة اللي مشتبهة هي المحاسبة ولا المحايسة ولا الإحسان. طيب نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ليس معناه أنني إذا وجدت اليهود والنصارى في الطريق أني أرصهم على الجدار، بل المعنى أن لا تتمايزوا للتوسعة عليه. ويدل لهذا المعنى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعامل اليهود الذين في المدينة كما يفهمه بعض الناس من الحديث، فما نضطروهم إلى أضيقهم إذا كان الطريق مثلا فيه فسحة وفيه ضيق مجالهم هم ينصون مع الضيق. مثلا التقى بالشارع جماعة من المسلمين وجماعة من اليهود أو النصارى، العادة أن أحد الجماعات يعني يوصل للأخرى، نقول لا توصلوا لهم، خلوهم هم اللي يضطرون ويمشون على واحد واحد. هذا معنى الكلمة. نعم.